أكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم. نحن مع الدرس 13 من دروس التعليقات على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث في المجلد الأول، وأيضا لا يزال الحديث في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. في المجلد الأول في صفحة 302 من هذا الجزء من مجموع الفتاوى تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة معلومة، وهي أن الأدلة دلت على وجوب دعاء الله والتعلق به وحده لا شريك له، لأن هذه قضية التوحيد، أن العبد إنما يتعلق بالله وحده لا شريك ولا يتعلق بالمخلوقين حتى ولو كان رسولا أو نبيا، وإنما العبادة لله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني الذين تعبدونه. هذه الآية قيل نزلت في قوم يدعون ويعبدون الملائكة، وقوم يعبدون الأنبياء مثل المسيح والعزير، يعني يعبدون ملائكة لا يعصون الله ويعبدون أنبياء. فالله عز وجل يقول في هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي لا يملكون أن يكشف الضر ولا أن يحولوه، يعني لا كشفه ولا تخفيفه ولا تحويله، لأنهم عباد مربوبون. ثم قال تعالى: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يعبدونهم من دون الله مثل الملائكة أو الأنبياء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. أي هؤلاء الذين يعبدونهم هم أنفسهم عباد الله، فكيف تعبد عبدا؟ كيف تطلب من عبد هو نفسه يدعو الله، هو يبتغي إلى ربه الوسيلة، هو يرجو رحمته، هو يخاف عذابه، حتى الأمن حتى الملائكة مع أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك هم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وكل من كان بربه أعرف كان له أخوف، ولهذا كان أشد وأعظم الخوف للملائكة، مع أنهم في السماء ومنهم من يسمع الوحي من الله، ومع ذلك فإن الملائكة وكذا الأنبياء والرسل هم عباد. إذن لا يجوز لك أن تطلب من العبد المملوك، من العبد الضعيف الذي هو نفسه يرجو الله، يطلب من الله، يخاف الله، يرجو ثوابه. وهذه لو تأملها من يفكر في مسائل الشرك والتوحيد لكانت كافية في أن تقصم ظهر الشرك، لأنه ما من أحد أنت تدعوه أو ترجوه أو تستغيث به من دون الله عز وجل إلا لو فتشت عن حاله لوجدته مثلك عبدا لله، هو نفسه يصلي ويصوم إذا أمره الله، ويطيع الله، يخاف عذابه، يرجو رحمته. إذن أنت وإياه سواء، فهل يعقل أن تتخذ عبدا مملوكا مخلوقا ضعيفا مثلك تعبده من دون الله وتترك عبادة الواحد القهار؟ ومن هنا قال الله تبارك وتعالى في بيان حقيقة التوحيد وأن الرسل وعلى رأسهم عيسى بن مريم، لأن النصارى اتخذوه إلها من دون الله إلى يومنا هذا، يعبدون المسيح من دون الله. قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما يمكن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لا، ولكن كونوا ربانيين، هكذا يدعو الرسول، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا يمكن أن يوجد نبي، ولهذا فالنصارى كذبوا على نبي الله عيسى، هم ينتسبون إليه وكذبوا عليه، هم يمدحونه ويثنونه ويؤلفون الكتب ويرون يؤلفون الكتب في حياته ويرونه رمز الرحمة ورمز السلام ورمز إيش إلى آخره، ويؤلفون آلاف وهم يكذبون عليه. لو كانوا يعرفونه حق المعرفة ما عبدوا ولا اتبعوه وأطاعوه فيما دعا إليه من عبادة الله وحده لا شريك له. ومن هنا جاء في كتاب الله عز وجل تفصيل هذه المسألة، لأن الفتنة فيها عظيمة، وأنتم تلاحظون هذا، يعني أكثر من 1,000,000,000 في العالم مفتونون بعبادة عيسى بن مريم. وجاء في كتاب الله عز وجل كما في آخر سورة المائدة إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. طيب، ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم قد سار على نفس الطريق، فدعا إلى توحيد الله وحذر أشد التحذير من الغلو فيه. شوف كيف طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلهذا نهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ قبره مسجدا أو عيدا، فجاءت الأدلة صريحة في ذلك تقصم ظهر الشرك والقبوريين وأصحاب الأضرحة من الرافضة وغلاة الصوفية وغيرهم ممن يعبد الأنبياء أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين ويتخذ على قبورهم المساجد والأضرحة لتعبد من دون الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون هذا وكما مر بعضه قال في مرض موته عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، هذا مدرج. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال لبعض الأعراب لما قال ما شاء الله وشئت يا محمد قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. انظروا إلى هذه الأدلة الصريحة التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من التعلق به، من التوسل به، من عبادته، من الاستغاثة به، وهذا ما وقع في هذه الأمة. وإذا بطل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون معبودا أو أن يتخذ قبره وثنا أو عيدا فغيره من باب أولى. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول لهم: إني لا أملك من الأمر شيئا. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، في آيتين من كتاب الله، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، إذن كيف يملك لغيره؟ وأمره الله أن وقال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله له في غزوة أحد ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في آيات الكتاب والسنة قد بلغ ما يحسم مادة الشرك من التعلق به، لأنه خاف أن نقع فيما وقع فيه النصارى، وفعلا وقع في هذه الأمة من ابتلي بما ابتلي به النصارى. فهناك من يعبد الرسول ويستغيث به من دون الله، هناك من يعبد الحسين، هناك من يعبد فاطمة، هناك من يعبد علي بن أبي طالب، هناك من يعبد البدوي، هناك من يعبد عبد القادر الجيلاني، هناك من يعبد العيدروس، هناك من يعبد جلال الدين الرومي. أما غيرهم من أصحاب الأضرحة في البلاد الإسلامية فكثر ممن لا يعرفون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بطلان هذا أشد البيان وأوضحه، بل كما جاء في الطبراني وإن كان إسناده ضعيفا لما آذى بعض المنافقين المؤمنين جاء في الرواية أن أبا بكر قال قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، مع أن هذه الرواية لو صحت لحملت على فيما يقدر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صفحة 304 وأيضا أعادها في صفحة 321 و22 كما في الرسالة التي سنشير إليها، نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وعن شد الرحل إليها. كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس قال إن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وفي صحيح مسلم لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها. وفي الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما معنى هذه الأدلة؟ قال لك أيضا هذه الأدلة لحسم وسائل الشرك، لأن بناء المساجد على القبور هو أعظم وسيلة للشرك. لاحظوا معي في الأدلة السابقة حسم مادة الشرك فيه في ذاته حتى ولو كان في حياته، ومنع ودعا الله ولعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا نهى عن البناء على القبور وأن تتخذ مساجد، ولهذا حسم صلى الله عليه وسلم مادة هذا الشرك. الإمام مالك رحمه الله نقل عنه شيخ الإسلام أنه سئل عن رجل نذر أن يأتي القبر، يعني قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إن أراد القبر فلا يأتيه، لأنه معصية ومحرم وبدعة ولا وفاء في نذر في معصية الله عز وجل. أما إن أراد المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي، فليأته، يعني ليفي بنذره. وهذا منه رحمه الله تعالى بيان لهذه الحقيقة الكبرى، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن في أحاديث عظم الشرك. قال صلى الله عليه وسلم من مات، هذا في الصحيحين، من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار. يعني قضية ما هي سهلة. وسئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. وفي كتاب الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بأنه الشرك. لاحظوا الأدلة من الكتاب، الأدلة من السنة، كلها تقتضي عدم التعلق بغير الله عز وجل. وموضوعنا وهو التوسل للأسف يؤول إلى هذه القضية الخطيرة، يعني القليل جدا يقتصر على لفظ التوسل البدعي، لكن الكثير إذا تساهل في هذا الأمر انتقل منه إلى التعلق بمن يتوسل بهم ممن لهم جاه، مثل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، شيخ الإسلام في صفحة 306 يبين الفرق بين حقيقتين مهمتين، وهي الفرق بين حقيقتين تعلق بهما كثير ممن وقع في أنواع من الشرك، ألا وهي أن الرسول هو رسول الله، سيد ولد آدم، خاتم المرسلين، تجب طاعته، تجب محبته، يجب توقيره، يجب تعزيره، تعزروه وتوقروه. الرسول صلى الله عليه وسلم له مكانة، تقدم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم له من المكان ليست لغيره، هذه قضية. فيحتج بعضهم بهذه على أننا نتوسل به، على أنه له وجاه عند الله عز وجل، وهذا التوسل وغيره يرتقي كما كررنا مرارا ببعض هؤلاء إلى أن يستغيث برسول الله أو أن يدعوه من دون الله. في كتاب الله الرسول صلى الله عليه وسلم بين الفرق بين ما للرسول من حق الطاعة وبين القضية الثانية، وهي أن التقوى والخوف والخشية والتوكل والحسن ونحو ذلك هذه لله وحده لا شريك له، فلا يعبد ولا يدعى ولا يصلى ولا يذبح ولا ينذر إلا لله وحده لا شريك له. لابد من عدم الخلط بين القضيتين. كل تخريف عند الرافضة أو عند غلاة الصوفية أو غيرهم يأتي من الخلط بين مسألتين، وهي مسألة أنه هذا ولي، هذا نبي، هذا ختم الرسل، وبين قضية ثانية وهي هل نغلو فيه محبة حتى يصل الأمر إلى العبادة، هل ندعوه من دون الله، هل نستغيث به، هل ننذر له، هل نذبح له. هذه القضية هي التي أوقعت، عافانا الله وإياكم من وسائل الشرك، هي التي أوقعت كثيرا ممن خلط في هذا الباب فأدى به الغلو في القضية الأولى إلى أن يصرف للرسول صلى الله عليه وسلم أو للولي الصالح ما هو حق لله وحده لا شريك من. وهؤلاء إنما يوفق إليه أهل السنة والجماعة من ميز بين القضيتين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله حتى لا نرفعه فوق منزلته، ورسوله حتى نطيعه ونحبه ونؤازره وننصره إلى آخره. من خلط بين المسألتين وقع في ما هو محذور وما هو من أعظم الوسائل التي قد تحبط العمل من أوله إلى آخره. للأسف الشديد كثير من هؤلاء الذين وقعوا في هذا النوع من الشرك وهو الغلو في الرسول أو في علي بن أبي طالب أو في بعض الأولياء والصالحين لهم عبادات ولهم طاعات، يصلون لا يتركون الصلاة أبدا، يعني فيهم من يصلي، فيهم من يصوم، فيهم من يحج، فيهم من يعتمر ويتصدق ويفعل الصالحات، بل فيهم من يؤلف في العلم وينفع بعلمه وينشره، لكنه والعياذ بالله ينقض ذلك كله بالوقوع في الغلو المؤدي إلى الشرك الأكبر. طيب، هنا في صفحة 307 و309 من هذا المجلد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يفرق في قضية ينبغي أن نقف عندها. لاحظوا معي، خلق الله مخلوقات هي واسطة إلى المنفعة، يعني المطر والسحاب، نعم المطر والسحاب وغيرها والنبات واسطة، يعني لكن خلقها الله سبحانه وتعالى ولم يجعل لأحد من الخلق واسطة في خلقها. فجعلها أسبابا إذا توفرت شروط وانتفت موانع. يعني هنا الآن نحن في قضية اسمها قضية السببية. يعني قد يقول قائل: ألسنا نسأل الله فإذا رأينا السحاب نقول السحاب يكون سببا للمطر والمطر سببا للنبات؟ إذا في واسطة في خلق الله، واسطة، لماذا تنكرون الواسطة في النبي والرسول؟ تبعتم الإشكالية؟ يعني هذه واسطة، طيب والرسول صلى الله عليه وسلم إذن هو واسطة؟ فنقول فرق بين ما خلقه الله من الحيوان، من النبات، من المطر، غيره، هذا لم يجعل لأحد فيه واسطة في خلقه. تبعتم معي؟ يعني ما جعل الله لمثل هذا الخلق واسطة من المخلوق، حتى الملائكة إنما تأمر بأمر الله فتنفذ، فالله هو الذي يأمر. فإيجاد المخلوقات والمطعومات والنباتات والسحاب والمطر وغير ذلك هذا بتقدير الله عز وجل، ما في أحد له فيه واسطة، وإنما يدعى الله فالله عز وجل إذا أراد رزق. تبعتم معي؟ طيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، انتبهوا معي، ما هو الشيء الذي أوتيه؟ قالت ما أوتي خلقا، الرسول ما خلق. هل رأيتم الرسول صلى الله عليه وسلم في يمن خلق؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلق. حتى الكرامات هي علامات على رسالته، هي علامات على رسالة، كما في قصة تبوك لما أتوا بالمرأة التي معها مزادة فيها ماء، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدخل يده فيها ونفث فملأوا جميع أزودته، ملأوا جميع أزودته، وهذا في قصة معلومة حكاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أصابهم من الحر، حتى قال والله إنه لك تكاد رقبة الواحد أن تنقطع من شدة العطش. فلما أتوا بها لقيها بعض الصحابة، أين الماء؟ قالت على بعد يوم وليلة ما فيه ماء قريب منكم. قالوا تعالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أقبلت المرأة ومعها المزادة، الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل يده في فم القردة ودعا، ثم بعد ذلك بدأ يصب للصحابة في جميع أزوجتهم حتى شربوا وملأوا كل ما عندهم من وعاء، والقربة بحالها أغلقها صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أمة الله، لم نزرأ قربتك ماءك، لم ننقص من شيء، لم ننقص من شيء، يعني ترى ما أخذنا من معك شيء. ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يجمعوا لها من طعام، فجمعوا لها من طعام، هدية لها في مقابلها، فجمعوا لها طعام وأعطوها إياه. فرجعت إلى قومها، رجعت إلى قومها، ولما قالت هذا إما أن يكون أسحر الخلق أو أن يكون نبيا صادقا، فأسلمت وأسلم قومها. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو لا يخلق، لكن ما هي الواسطة التي جعلت للرسول؟ قال: هي واسطة التبليغ في الأمر والنهي والوعد والوعيد، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الواسطة، يعني الرسل هم الواسطة ونبينا هو خاتم الرسل. هل في واسطة لتلقي الأمر والنهي والوحي من عند الله؟ قالت: ما في واسطة. ماشي هذا؟ إذن خلق المخلوقات جعلها ربنا إلى من؟ إليه وحده، ويخلق بالأسباب مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، لكن بدون واسطة الخلق. إنما جعل الله الأسباب، يعني مثلا نقول النبات كيف ينبت؟ قال: النبات يكون بسبب المطر، لكن المطر من الذي يخلقه وينزله؟ الله. طيب، هل المطر بحد ذاته ينبت؟ قالت: لا، ولهذا أحيانا نمطر ويش ولا يأتي نبات، لكن إذا توفر الشروط وأذن الله عز وجل جعل هذا السبب، إذن هو خلقه سبحانه وتعالى. طيب، القضية الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم هو واسطة التبليغ فقط، يبلغ الوحي من الله عز وجل. ثالثا، جعل الله الهدى في قلوب العباد إليه، لا إلى الرسول ولا إلى غيره. إذن الهداية جعلها الله لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله سبحانه وتعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وقال في الآية الأخرى: فلا تذر نفسك عليهم حسرة. إذن جعل الله الهداية إليه وليست إلى الرسول ولا إلى غيره. ماشي؟ هذا الأمر الثالث. رابعا، أذن الله بشفاعة النبيين ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم واستغفارهم ودعاؤهم، لكنه لا يتم إلا بشرطين، انتبهوا له. يعني قد يقول قائل: الله سبحانه أذن للرسول في الشفاعة، أذن له بأن يدعو، فهل معنى هذا أنه يملك صلى الله عليه وسلم الشفاعة والدعاء ونحو ذلك استقلالا؟ نقول: لا، وإنما جعل الله ذلك سببا بشرطين، أحدهما أن يكون المحل قابلا، يعني أن يكون المشفوع له المستغفر له قابلا، فلو كان كافرا أو مشركا فهل ينفعه الاستغفار أو الدعاء؟ قالت لا. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للمشركين أو للمنافقين لا ينفعهم. ولما وقع شيء من ذلك قال الله له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إذن الاستغفار للمشرك لا ينفعه، تبعتم معي؟ حتى ولو كان رجلا من الصالحين له والد أو والدة أو قريب مات على الشرك بالله، مات يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، لا ينفعه دعاؤه ولا استغفاره. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الإذن من الله. الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قبول الشفاعة، قبول الدعاء. أي إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس فإذا قبل الله عز وجل هذا الدعاء فإنه يتحقق هذا الأمر والواسطة. انتبهتم لهذه المسألة؟ إذن فرقنا بين كم؟ بين 4 أمور: ما خلقه الله، الرسول واسطة في التبليغ، الهدى إلى الله وليس إلى الخلق، 4 أذن الله بالتوصل والدعاء بإيش؟ بشرط. في صفحة 309 شيخ الإسلام أيضا يفرق في باب التوسل بين بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بين الشرك بهم، الاستغاثة بهم، التوكل عليهم، وبين التوسل بالإيمان بهم ومحبتهم وطاعتهم وتوقيرهم ومعاداة من عاداهم وتصديقه. قال، انتبهوا لهذا الكلام، قال: فهناك فرق بين الأمرين، الأول وهو الشرك بهم لا يجوز، أما الثاني وهو التوسل بمحبتهم والإيمان بهم وتصديقهم، قال: هذا يكون على وجهين، أحدهما أن يتوسل بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته من أجل إجابة دعوته، أي الداعي، كحديث الثلاثة الذين أراهم الغار فتوسلوا بعملهم الصالح. لكن هذا بماذا يتوسل؟ أي مشايخ، هذا يتوسل بمحبة الرسول، يعني الثلاثة الذين أراهم الغار بماذا توسلوا؟ بعمل مثل واحد بعفافه، واحد ببر والديه، واحد بأمانته. لكن هذا النوع الذي هو جائز أن تتوسل بحب الرسول، فتقول: يا رب، اللهم إني أسألك بحبي لرسولك وطاعتي له ومعاداتي لمن عاداه وموالاتي لمن والاه، يا رب يا رب ارزقني أو أصلح لي ذريتي. هذا توسل جائز. النوع الثاني التوسل بالإيمان بهم وتصديقهم من أجل الحصول على ثواب الله وجنته. انتبهتم معي؟ هذا وش نوعه؟ أن تتوسل بالإيمان بالرسول وتوقيره وكذا أن الله يرزقك الجنة، أن الله يغفر ذنبك، أن الله سبحانه وتعالى يثيبك في الجنة، وهذا من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة سبب لسعادة الدنيا والآخرة. تبين؟ فهل الإنسان يسأل الجنة بحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الرسول بحبه إلى رسوله يقول: اللهم من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار، بتصديق لرسولك، بنشر لسنته، باتباع له أسألك اللهم أن تدخلني الجنة. هذا توسل صحيح. ما الفرق بينه وبين الأول؟ ما الفرق بينهما؟ الأول لا تنسوا لإجابة الدعوة، يعني بحب رسولك يا رب أصلح لي ذريتي، بحب اقضي عن الدين، بحبي لرسولك يا رب اقضي عن الدين. هذا سؤال بإيش؟ بمحبة الرسول. والثاني سؤال الله الجنة بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ربي أدخلني الجنة بمحبة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في كتاب الله. ماذا يقول الله عز وجل في دعاء المؤمنين؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا حكمة. بماذا توصل؟ بتصديق الرسول. سمعنا منادي، سمعنا الرسول ينادي، فهذا توصل بتصديقه بإيمانه بسماعه بنشره إلى آخره. كل ذلك سبب لحصول ما يطلبه الإنسان. ماشي هذا؟ إذن عندنا التوصل بإيش؟ بالأنبياء. في توصل ممنوع وهو الشرك بهم أو الاستغاثة بذواتهم أو القسم بهم، هذا كله ممنوع. الثاني توصل مشروع. الأول ما هو؟ التوصل بمحبته، وهذا في زمن الرسول وبعد زمن الرسول وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أن تتوصل بمحبة الرسول وتوقيره بين نوعين من أنواع التوصل، إما لإجابة الدعاء أو لسؤال الله أن يدخلك بذلك الجنة ويعيدك من النار. كم عندنا من توصل؟ ها؟ نوعين، كلاهما بمحبة الرسول. النوع الثاني من التوسل المشروع التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون على وجهين. انتبهوا، لأن شيخ الإسلام فصلهما هنا بما لم يفصله في مكان آخر. الوجه الأول أن تطلب منه الدعاء، ولا يكون ذلك إلا في حياته، كما يطلب شفاعته يوم القيامة. هذا وش نوعه؟ ما فعله الصحابة، يا رسول الله ادع الله لي، انت الثاني انتبهوا له لأنه غامض، أن يكون مع طلب الدعاء سؤال الله الشفاعة في دعائه، كما في حديث الأعمى. انتبهوا لهذه المسألة الدقيقة. عندنا نوعان، النوع الأول أنه يطلب من الرسول أن يدعو له، ادعو الله لي يا رسول الله انتهى. النوع الثاني أن يطلب من الرسول الدعاء ثم يضيف إلى ذلك طلب الشفاعة، أن يشفعه الله، أن يقبل الله شفاعته ودعاءه، مثل حديث الأعمى. فحديث الأعمى جمع بين الأمرين، يعني الأعمى ما قال يا رسول ادعو الله أن يرد بصري وراح، وإنما قال ادعو الله يا رسول أن يرد بصري، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى طلب الشفاعة، قال له اذهب إلى بيتك وتوضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة أن إيش؟ تستجيب له وأن تقبل شفاعة. فهذا إضافة إلى طلب الدعاء هو طلب إيش؟ التوسل. ومثله فعل عمر لما توسل بالعباس عام الرمادة. انتبهتم معي؟ يعني عمر ما قال يا عباس ادعو، نحن ذاهبون إلى الاستسقاء ادعو، خلص يدعو العباس مثل ما يدعو غيره، مثل ما يطلب من الرجل الصالح، مثل ما كان الصحابة يطلبون من الرسول. لكن عمر أضاف إلى ذلك ما هو؟ التوسل بدعائه. ما هو؟ أنه قال إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا اليوم نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فجمع بين طلب الدعاء من المسلمين ومن العباس أيضا الطلب من الله إن الله يقبل دعاء العباس، يقبل توسلنا بدعاء العباس. فهمتم هذا ولا لا؟ طيب، هل لذلك مثال؟ نعم، للمسألتين مثال. مثل إنسان يأتي ويقول: يا فلان جزاك الله خير، أنا عندي مرض أدعو الله أن يشفي. هذا وش يسميه؟ النوع الأول، طلب منه الدعاء. النوع الثاني أن يقول: يا فلان جزاك الله خير، ادعو الله أن يشفي مريضي، ثم هو يتوسل يقول: يا رب اقبل وسيلته، اقبل شفاعته، اقبل دعاءه. فهمتم الفرق بينهما؟ في صفحة 310 و311 بين شيخ الإسلام أن دين الله مبني على أصلين، وهذا تحقيق للمسألة. الأصل الأول تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه لا يكفي الإقرار بالربوبية كما كان المشركون يقرون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الأصل الثاني وهو معلوم أن نعبد الله بما شرع على ألسنة رسله، والدعاء هذه النتيجة من جملة العبادات. الدعاء والتوسل من جملة العبادة، فلا بد أن نحقق في هذين الأصلين. ما هما؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنخلص العبادة لله. الثانية أن نتعبد الله في الدعاء وفي أسلوبه بما جاء به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، لا نبتدع. طيب، والتوسل بذوات الأشخاص، نقول: إيتونا بدليل عليه. ما في دليل، هذا بدعة. أيما طريقة من طرائق الدعاء لم تثبت في جملتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذه عبادة مردودة، دعاء مردود على صحيح. طيب، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك 312 يتكلم عن قضية الحسبة في هذا الباب. الحسبة في هذا الباب، هل الدعوة، انتبهوا، إلى توحيد الله وعبادة وحده لا شريك له والنهي عن الشرك وأن الشرك كفر أكبر مخرج من الملة والتحذير من وسائل الشرك، هل هذا من الأمور التي يجب أن يقوم بها العلماء والداعون إلى الله بل وكل مسلم ومسلمة في كل زمان ومكان؟ نقول نعم. وهل ينبغي الأمر بذلك والاحتساب عليه؟ نعم. لأن هذا تقرير للإيمان والتوحيد، ولا يجوز أبدا أن يترك هذا الأمر الذي هو أعظم الأمور. ليش شيخ الإسلام يقرر هذا؟ لأنه في بعض المواطن في زمنه كان العكس، كانت الدعوة إلى الشركيات ومن يدعو إلى التوحيد يحبس مثل شيخ الإسلام. شيخ الإسلام تيمية يقول: من قرر التوحيد ودعا إليه هذا هو الذي يظلم ويحبس ويمنع، حتى إنه سماه، أي هذا الفعل، حكما بغير ما أنزل الله. قال: لا يجوز، هذا من الحكم بغير ما أنزل الله. يقول: وحكم مثل هذا لما يحكم بسجن هذا الذي يدعو إلى التوحيد منقوض بالإجماع. وشيخ الإسلام في ذلك يتكلم في زمن الدولة الإسلامية، خلافة العباسية وبقايا المماليك، كانت الأمة الإسلامية تحكم بالشريعة الإسلامية، لكن انتشرت فيها هذه البدع وصار هناك من يدعو إليها، وصل الحال إلى أن يمتحن من يدعو إلى التوحيد. فقرر هذه الحقيقة الكبرى وقال: ما يجوز، لا يجوز أبدا أن يقلب أو تقلب المسألة، فمن دعا إلى التوحيد هو الذي يؤذى ويحبس ويسجن، ومن دعا إلى الشرك أو البدعة أو غيرها هو الذي يترك بل ويعظم بل ويجعل قاضيا للمسلمين. وأيهما خلل في الأمة الإسلامية يا أيها الإخوة في الله فهو من هذا. ولهذا في صفحة 312 و313 وما بعدها ذكر ما جرى له رحمة الله عليه في الديار المصرية سنة 711 هجرية، لأنه في تلك السنة دعاه السلطان إلى هنا، جاءته شكوى. كانت مصر والشام حكومتها واحدة، كان الحاكم في مصر وله والي على الشام، فأرسل إلى واليه على الشام أن أرسل لنا شيخ الإسلام ابن تيمية ليحاكم هناك، نظرا لشكاوى المشايخ في عصره لبيانه مسائل تتعلق بالصوفية والتوحيد والشرك ونحو ذلك. وفعلا جاء في بعض سيرته رحمه الله تعالى أن الوالي يعني بحث عن الأعذار حتى لا يرسل شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام كانت له وكالة في بلاد الشام عظيم، لكن حاول مرة مرتين، لكن ألزمه سلطان مصر في أن يرسل شيخ الإسلام ابن تيمية وأرسله ليحاكم هناك. وتعرفون أنه جرى له في مصر محنة وسجن في ثغر الإسكندرية، سجن في مصر مرتين وسجن في ثغر الإسكندرية، وكتب رسائله وهو في ثغر الإسكندرية إلى أمه وإلى أخيه وإلى طلابه في بلاد الشام، وجرى له فيها ما جرى، لكن ذكر فيها ما حباه الله عز وجل من المنح العظيمة في تلك المحنة. الشيخ الإسلام وهو يتكلم عن هذه القضية يقول هنا: أنا أذكر لكم السؤال الذي ورد إلي في مصر لما كنت في مصر وأجبت عليه، وإن كان في الموضوع تكرار لكن لا بأس ببيان المسائل وتوضيحها نظرا لأهمية هذه القضية. فسئل عن مسألة ما حكم التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم والصالحين، وذكر نص السؤال ثم ساق الجواب. ماذا ذكر في الجواب؟ ابتدأوا ببيان أنواع الشفاعة العامة والخاصة، منها عامة للملائكة وبقية الأنبياء، ومنها ما هو خاص للرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر فيها إجماع الصحابة على الاستشفاع والتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته. أعاد ذكر قصة عمر مع العباس وما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه حين قال كما في صحيح البخاري لما جاء التوسل بالعباس، وذكر توسلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وقال: كأني أنظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم منورا، فتذكرت قول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهذا ساقه البخاري في صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل نبوته استغاث به المشركون، كانوا يعرفون الاستغاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم استغاث في حياته، لكن حتى قبل نبوته استغاثوا به صلى الله عليه وسلم، لكن لم يستغيثوا بهبل ولا بالعزى ولا باللات لأنها لا تملك من الأمر شيء، وإنما بقية من بقايا الشرائع استغاثوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه، لأنه كان في وقته هو صلى الله عليه وسلم الأمين الخلوق الذي لا يعبد الأصنام ولا يشرب الخمر ولا يقترف المحرمات، فكانوا يرونه متميزا عنهم، فطلبوا منه أن يدعو فدعا فأغيثوا. ثم ذكر قصة معاوية بن أبي سفيان لما استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي حين وقع الجدب في بلاد الشام. ماذا قال معاوية؟ سبق: اللهم إنا كنا نستشفع أو نتوسل بخيارنا، اللهم إنا نستشفع ونتوسل بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا ودعا الناس حتى صدق. وكذلك أيضا الضحاك بن قيس بعد معاوية أيضا استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي، وقصتهما كما ذكر محقق قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة الشيخ ربيع المدخلي في الحاشية، قصتهما رواها أبو زرعة وابن سعد في الطبقات والفسوي في المعرفة والتاريخ، وأيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الرابع صفحة 137، وقال إسناد القصتين صحيح. إذن قصة معاوية أنه توسل بأي شيء؟ بذوات الصالحين؟ لا، وإنما بدعاء الصالحين. وذكر حتى قصة الأعرابي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، وهذا في الصحيحين. وذكر رواية أبي داود أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا نستشفع بك على الله وبالله عليك، فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف في وجهه، وقال: إنه لا يستشفع به على خلقه. سبحان الله، إنه لا يستشفع بي على الله. فكيف كان مفهوم الاستشفاع في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ تذكرون درس المصطلحات؟ ما هو الاستشفاع؟ هل هو بالذوات؟ لا. هل هو بالإقسام على الشخص؟ لا. وإنما الاستشفاع عندهم والتوسل إنما هو إيش؟ الدعاء. جاء الرسول يطلب من الاستسقاء: نستشفع بك على الله. الرسول سبح. لكن مصطلح الاستشفاع هنا ما مفهومه؟ الدعاء. فما جاء عند المتأخرين من التخليط وإدخال التوسل بذوات الأشخاص ونحو ذلك، هذا كله من البدع التي أحدثت. في صفحة 321 إلى 326 أعاد شيخ الإسلام النصوص الواردة في النهي عن اتخاذ قبره وعن القبور عيدا وقصة الأعمى وأعادها، وتكلم شيخ الإسلام وأبطل دعوة من احتج بها على جواز التوسل به مطلقا حيا وميتا إلى آخره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هنا: إن الاحتجاج بقصة الأعمى وقد سبقت الردود باطل شرعا وقدرا. شرعا ليس موافق لشرع الله، وقدرا ليس مطابق لخلق الله. يعني إيش؟ يعني أن التوسل بالذوات لا ينفع حتى في باب القدر، حتى قدرا لا ينفع. ليه؟ لأن الوسيلة كما تعرفون إما أن تكون صحيحة شرعا أو تصحيحة إيش؟ سببا وخلقا. أنتم ما يقول لنا يعني في الطب في أسباب مش نقول جائزة. ليش؟ لأنها صحيحة خلقا. ماشي هذا؟ لكن في باب العبادات لا بد أن تكون صحيحة شرعا. فأيما وسيلة لم تصح شرعا ولم تصح قدرا فهي شركية بدعية لا تجوز. في صفحة 326 إلى 330 تكلم عن مسألة معروفة وهي مسألة الطلب الدعاء من الغير، طلب الدعاء من الغير. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه في العمرة: لا تنسنا يا أخي من دعائك. قال شيخ الإسلام إن صح الحديث، والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد لكنه ضعيف. وذكر قصة أويس القرني لما أمر عمر أن يطلب منه الدعاء، قال إن استطعت أن تسأل أن يستغفر لك فاسأل، وهذا في صحيح مسلم. وذكر الأذان والوسيلة وطلب الصلاة عليه. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر 70,000، وذكر حديث من دعا إلى هدى كان له من أجره أجر من دعا، وأن الداعي يؤجر. تبين فحقق المسألة شيخ الإسلام في مسألة الدعاء، ونحن سبقا أشرنا إلى ذلك. حديث 70,000 قال هم الذين لا يسترقون، إذا لا يطلبون من غيره، ماشي هذا. وحديث ويس القرن دليل على الجواز. فما هو الأولى والأكمل؟ هنا يكرر شيخ الإسلام ابن تيمية الأولى والأكمل أن تسأل الله. ويجوز أن تطلب من المخلوقين الدعاء لنفعهم، إذن الأصل جاهز. إذا قصد نفعهم وهو عموم الأجر فلا بأس بذلك. جميل. لكن شيخ الإسلام يفرق بين نوعين من الدعاء فيما يتعلق بعلاقة المؤمنين بعضهم لبعض، بين دعاء الغائب للغائب ودعاء الحاضر لأخيه. أيهما أولى وأفضل وأكمل؟ ها، دعاء الغائب للغائب. إيش معنى دعاء؟ نقصد به دعاء المخلوق، يعني ليس هو أمامك ولم يطلب منك وإنما تدعو له بظاهر الغيب، هذا أفضل الدعاء وأكمله. وهذا الذي يقول فيه الملك ولك مثله على جهة الكمال. يأتي بعده بالدرجة دعاء إيش؟ ها؟ دعاء الحاضر للغائب. يعني الحاضر يدعو لأخيه. إذن في دعاء الغائب وفي دعاء الحاضر، أيهما أكمل؟ دعاء الغائب. طيب دعاء الحاضر هل هو جائز؟ قالت جائز، لكن كثير من العلماء لا يراه لأنه يضعف جانب التوكل، لكن في الأصل هو جاهز. انتبهتم للمسألة هذه؟ لماذا الغائب إذا دعا لأخيه بظهر الغيب أكمل؟ قال لأنه أعظم إخلاصا وأبعد عن الشرك، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله له ملكا يقول له ولك مثله. نعم نسمع هذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر إذا لاحظ معي الفرق بين إنسان دعا لأخي أكمل إخلاص لأنه خلاص لا أحد يسمعه، بخلاف إذا قال ادعو لي ولا كذا يعني يدخلها شيء من الشائبة. نختم بهذه الفقرة في 329 و330 اللي هي نهاية درسنا اليوم. شيخ الإسلام يفرق بين طلب المخلوق من المخلوق ما يقدر عليه، مثل الإعانة في الأمور التي يقدر عليها هذه جائزة، ومثل طلب الدعاء، لأن المخلوق قادر على أن يدعو الله فهذا جائز. ماشي هذا؟ القسم الثاني ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لابد أن يطلب، لا يطلب إلا من الله وحده لا شريك، ولا يجوز أن يطلب من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من غيره. مثل اللي ما يقدر عليه إلا الله، مثل اغفر لي، أسقنا الغيث، انصرنا على القوم الكافرين، اهدي قلوبنا، هذه يقدر عليها المخلوق أو لا يقدر؟ هذه لا تطلب إلا من الله. إذن في شيء يقدر عليه المخلوق وفيه ما لا يقدر عليه المخلوق. ولهذا أعجبتني كلمة لأبي عبد الله القرشي أنه قال استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون، المسجون بالمسجون. واحد مسجون يقول يا فلان أرجوك، يقول واحد ثاني أطلق صراحة. وأحسن منها قول البسطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، هذه عميقة، كاستغاثة إيش؟ الغريق بالغريق، هذا غريق يلفظ أنفاسه الأخيرة والأموات تلطمه من هنا ومن هناك، ها؟ ثم إذا بصاحبه يقول يا فلان يا أيها الغريق أغفني فأنا غريق، ما ينفع الإنسان. لكن استغاثة العبد بالله وحده لا شريك له ودعائه، لأنه الحي الواجد الماجد سبحانه وتعالى القريب المجيب، هذا هو تحقيق التوحيد. درسنا القادم إن شاء الله تعالى اللي هو إيش؟ متى يا مشايخ؟ الأسبوع بعد القادم، سيكون إن شاء الله تعالى إلى نهاية الفصل في 358 إلى نهاية صفحة 358. فاقرأوا جزاكم الله خيرا، يعني اقرأوا قبل أن نبدأ، على أساس أيضا إذا أحد عنده أسئلة أو شيء من هذا. أحد عنده سؤال حول درس اليوم؟ فيه سؤال؟ تفضل. إنه لا يستغاث به؟ إيه هذه طبراها طبراً وهي رواية ضعيفة. لا موجود الرسول في المدينة، بس كأنه يقول كانوا نقول نشكوه للأمير، تعالوا نشكوه لرسول الله. يقتل؟ إيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين قال لا يستغاث به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقتل المنافقين لأسباب معروفة، لكن هذا المنافق لما اشتد أذى على المؤمنين قال أبو بكر قوموا بنا إلى رسول الله نستغيث به من هذا المنافق، أو نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم لما أخبر إنه لا يستغاث، لأنه في فرق بين ما يقدر عليه المخلوق وما لا يقدر عليه المخلوق، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل في هذا الباب. وإلا كما سبق لو استغاث بمخلوق فيما يقدر عليه جائز، أليس كذلك؟ لو إنسان عند البحر أو النار وكاد أن يغرق وفي ناس على الساحل، يا فلان أغثني أغثني، جائز ولا ما هو جائز؟ هذا جائز. انصرني يا فلان، في فيها عدو أو جيش للمسلمين، انصرونا يا قوم انصرونا، هذا ليس من الاستنصار اللي يقول يأتي لصاحب القبر أو للولي أو لغيره يقول انصرني يا فلان، هذا لا يقدر عليه. في فرق بين ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. هذا سؤال حول يعني دور الرافضة وغيره. الحقيقة أنه الموضوع أظنه واضح فيما يتعلق بما يجري اليوم من أحداث. احنا سبقا علقنا على بعض الأحداث وما فيها من العبر والعظات، وأن الأمة يجب أن تتعظ، يجب أن تراجع نفسها، ونعني بذلك الحكام والمحكومين. من لم يتعظ مع هذه الأحداث لا عقل له، إنما هو في سكرة، لا يفقه ما لا يجب. لأن في آيات بينات وفي أحداث، وأعداء الله عز وجل من الصليبيين يتربصون بالأمة ويتحالفون مع الباطنيين والرافضة، وهذا الذي يجري في هذه الأيام. في حلف يهودي صهيوني، صليبي أمريكي غربي، مع الباطنية ومع الرافضة لمواجهة الإسلام والتطرف، لمواجهة أهل السنة والجماعة. في تحالف صحيح أنه مبني على مصالح، والمصالح أحيانا تتعارض وأحيانا تتقاطع، فيتفق أصحابه. أحيانا تتعارض، فالأمريكان والصليبيون لا يريدون مثلا أن الرافضة يستولون على الخليج والنفط وكل ما فيه، ما يقبلون بها. هنا تتعارض المصالح، لكن أحيانا تتقاطع لمواجهة عدو مشترك. ولهذا دولة اليهود هذه الدولة هي تحدد أن يكون من حولها من غلاة أهل البدع وعلى رأسهم الرافضة وحزب اللات في الجنوب. وهي أكبر محافظ على بقاء حكم النصيرية في بلاد الشام. وفي تحالف، لأن إيران كما قلنا أكثر من مرة دولة عقائدية، عندها نفط وعندها مال وعندها عقيدة تدافع عنها وتنشرها، فهي تستخدم رجالاتها، سفراءها، علاقاتها، أموالها، إعلامها، مطابعها، يطبعون الكتب الرافضية بشكل منقطع النفط وينشرونها في جميع أنحاء العالم. فأين أهل السنة؟ عيب أن ننفق الملايين لمحطات هابطة. أموال المسلمين تنفق لمسلسلات وعري ورقص ومجون، وإذا وجدت المحطة النظيفة تتسول هذه المحطة، تغلق أبوابها أسبوع وتفتح أسبوع، تعيش وكأنها في العناية المركزة على القطارة، إن أدخلت العناية المركزة أنت عاشق، القلب بدأت تشتغل. هذا يا أيها الأخوة تقصير، نحن أمة العقيدة، أمة المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، لماذا تخلينا عنها؟ لماذا انشغلنا بالاختلاط والجنادرية والأغاني والثقافة الغريبة على الأمة؟ وتجي الصحافة ولا تجي بعض التلفزة مجنون وعري ورقص. والأمة في ميدان معركة، معركة حقيقية مع دول عقائدية صليبية وصهيونية ورافضية، ثلاثة أعداء، والرابع من داخل بلاد المسلمين وهم أذناب هؤلاء من العلمانيين والزنادقة في داخل بلاد المسلمين. يعني عندنا أربعة أعداء: الصليبيون، الغرب الصليبي، واليهود الصهاينة في دولة ما تسمى بدولة إسرائيل، وإسرائيل عليه السلام منهم براء. وعندنا أهل البدع من الباطنية النصيرية والدروز ونحوهم، والرافضة الاثنى عشر. وعندنا المنافقون والعلمانيين داخل بلاد المسلم، أذناب كل مبتدع. لكن الأمة لا، الأمة برجالها بملايينها هي الأمة الضخمة الكبرى لا تريد إلا منهاج ربها سبحانه. فهل تعي الحكومات من خلال هذه الأحداث ومن خلال خطط إيران بأن تعدل المسار؟ نرفع الظلم إذا فيه المسجونين المظلومين، نرفع الظلم عنه ونتقي الله عز وجل في ذلك، لأن العقوبات معجلة. والله يا أيها الإخوة، إن الظلم عقوباته معجلة. حسن مبارك وأولاده الآن في أذل، الآن في الزنزانة أولاده، وهو أيضا في المستشفى يحاكم. هذه عاقبة الظلم. ماذا صنع في غزة لما كانت تقصف وتجوع وهو يشارك الصهاينة في هذا الأمر؟ هذه العقوبات. الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خلال النار. فلنتق الله عز وجل في الظلم، فإن عقوبات معجلة. ثم بعد ذلك نفتش في حالنا، نعود إلى الله، نعيد إلى الأمة منهجها الصحيح وتربية الأجيال، ونصحح هذا الإعلام الفاسد في أغلب أحواله، يصحح مساره. ثم بعد ذلك أيضا نعد أنفسنا لإعداد الحقيقي. البحرين خلال ساعات كادت تسقط بيد الرافضة، والحمد لله الذي أبطل كيدهم وفضحهم. ومخططهم ليس البحرين وإنما الشرقية وبقية بلاد الخليج العربي. الآن يتحدثون عن الطوق الرافضي وليس الهلال. كانوا يقولون إيران، العراق، سوريا، حزب اللات في لبنان، يسمونها إيش؟ الهلال الرافضي، الهلال الشيعي. لا، اليوم بلادنا ما هو هلال، طوق. تعرفون الطوق حقا؟ طوق. وين طرف الطوق يا أيها الإخوة؟ في اليمن. الحوثيون الآن أشر وأشد وأقوى مما كانوا عليه قبل ذلك، والأحداث في اليمن في صالحهم. وتهريب السلاح والمخدرات وغيرها حين تكون الفوضى تأتي عن طريقه. فهل نعيد ترتيب أحوالنا؟ نرفع الظلم؟ نأخذ على يد السفهاء في وسائل الإعلام وغيرها؟ لا نحاد الله عز وجل في حفلات. عدونا يعد الرجال ونحن نعد الخنافة من خلال الأغاني والمجون. ما ينبغي هذا يا أيها الأخوة، هذا ليس عمل الرجال. لذلك أنا أقول لابد لابد لابد من أن نعيد النظرة إلى الواقع. انكشف الغطاء والمخططات وصار الجميع والحمد لله يعرفها، حتى النساء والأطفال. وصلت والحمد لله المعلومات إلى البيوت، ما صار أحد يجهل. فبقي علينا نحن أن نعود إلى الله وأن نتوب إليه، وبقي علينا أن نتواصى بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل من والله له مسؤولية صغرت أو كبرت عليه أن يتقي الله عز وجل في هذا الواقع، وأن الجميع يأخذ العبرة والدروس. آيات واضحات يراها الناس بأم أعيانهم كيف تتقلب الأمور. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تصلحنا وأن تصلح لنا وأن تصلح بنا وأن تجعلنا هداة مهتدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في ليبيا، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوه. اللهم عليك بهؤلاء الطغاة المتجبرين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أرنا في هؤلاء الطغاة عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم وارزق المسلمين وشعوبهم أوبة وعودة وتحكيما لكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.